بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، لازال الحديث مع شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على داود بن جرجيس. وكان قد نقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى نقولا، لاسيما النقل الطويل الذي نقله عن الاقتضاء، وبين فيه أهم حجة يتعلق بها عباد القبور، وهي ما يتعلق به الحكايات والمنامات وإجابة الدعوات عند القبور، وأبطلها رحمه تعالى من وجهين، مجمل ومفصل. ثم نقل عنه نقولا فيما يتعلق به العكوف عند القبور ونحو ذلك، ثم ما يتعلق به تتبع الآثار، ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة فيما يتعلق به نوعي التوحيد، توحيد القول العلمي الخبري والتوحيد القصد الإرادي العملي، لأن هذا هو الأساس، فمن حصل عنده خلل فيما يتعلق به تصور التوحيد أو تصور نوعية التوحيد حينئذ وقع في الشرك، وهذه كقاعدة عامة، كل من وقع في الشرك دل ذلك على أنه لم يفهم معنى كلمة التوحيد، لم يفهم حقيقة التوحيد، والتوحيد قول وعمل، وترك الشرك مصحح للتوحيد، هذه العلاقة بين التوحيد والشرك. ثم قال بعد هذه النقول: فاعجب لهذين الإمامين رحمهم الله تعالى تشابهت قلوبهما في العلم والإيمان. ولا شك أن ابن القيم يقترف من شيخه رحمه الله تعالى ابن تيمية، فكثيرا ما يأخذ كلامه وقد يختصر أو يلخص أو يهذب ويوافقه على كثير من كلامه رحمه الله تعالى. تشابهت قلوبهما في العلم والإيمان وألسنتهما في بيان الحق وإيضاحه وكشف ما لبس به الملبسون واعتمده المشركون من المنامات والحكايات، وهذا هو الأساس كما ذكرنا مرارا ما يتعلق به عباد القبور التي اغتر بها الجاهلون وضل بها الأكثرون، وبما بيناه رحمهم الله وأوضحاه يتبين به الفرقان بين أهل الشرك وأهل الإيمان، يتبين الفرقان بين أهل الشرك وهم المشركون وأهل الإيمان وهم الموحدون المؤمنون، يتبين بماذا؟ بمعرفة حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. قال: وبه يبطل كل ما زعمه هذا المماحل الفتان من أكاذيبه التي صادم بها الإيمان والقرآن وما بعث الله به المرسلين من توحيد رب العالمين وما أنزله في كتابه المبين من قواطع الحجج والبراهين التي دحضت أزالت وأهلكت حجج المشركين والمبطلين، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلقد ترام بهذا العراقي ما خامره من داء الشرك العضال، يعني دخل فيه في قلبه وعقله وخامره، معلوم أن الخمرة سميت بذلك لمخامرتها العقل، لمخامرتها العقل، واختمارها تغير ريحها يعني تأثير. قال: حتى هام في كل واد من البهرج والمحال وأطنب في المماحلة وسيء المقال، حتى زعم يعني هذا العراقي أن عنده كثيرا من الأدلة، كثيرا من الأدلة على جواز أنواع الشرك والضلال، وهذا الذي أورده في صلح الإخوان الذي رد عليه شيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في منهاج التأسيس، جمع أكثر من 50 قولا ابن تيمية وجمع أكثر من 50 دليلا من كتاب والسنة على جواز الشرك. وهيهات هيهات، إذ لا صواب ولا هدى إلا فيما نطقت به السنة والكتاب الذي أنزله الله هدى لأولي الأبصار والألباب، تنزيل من حكيم حميد. فالدعاء الذي ينازع فيه المبطلون وفيه يلحدون وبه يشركون هو من أشرف أنواع العبادة، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وأكثر ما يتعلق به أو يصرفه عباد القبور إلى الموتى هو دعاء المسألة، فيسألون الموتى إما أن يفعلهم أو أن يدعو الله تعالى، أن يدعو الله تعالى لهم، وكلاهما شرك. فالدعاء الذي ينازع فيه المبطلون وفيه يلحدون وبه يشركون هو من أشرف أنواع العبادة، إذا قصر على الله الذي لا يستحقه أحد سواه، لأنه إذا صرف لغير الله لم يكن عبادة باعتبار المصروف، وأما إذا كان لله تعالى فهو عبادة، إذا جعل هذا المعنى لغير الله تعالى صار ماذا؟ صار شركا، لكن باعتباره مصروفا للميت ليس بعبادة، لأن العبادة إنما تكون لله تعالى. وقد قال تعالى له دعوة الحق، له دعوة الحق، هذا فيه حصر أو لا؟ فيه حصر، وهو تقديم ما حقه التأخير، وهو الخبر له، هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، دعوة بالرفع مبتدأ، إذا قدم ما حقه التأخير فيفيد الحصر والقصر. وما هو الحصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. له دعوة الحق، ومر معنى قول علي في معنى دعوة الحق التوحيد، قول ابن عباس شهادة أن لا إله إلا الله، وقول بعضهم الدعاء بالإخلاص، ثلاثة أقوال في تفسير معنى دعوة الحق، وكلها مجتمعة في معنى واحد أو توحيد الله تعالى، لأن التوحيد هو معنى الشهادة، والشهادة مدلوله التوحيد، ومعنى كل منهما ماذا؟ الدعاء بالإخلاص، والدعاء الخالص لا يكون إلا لله تعالى. له دعوة الحق، فهي له أي دعوة الحق وحده ليس لغيره منها ولا مثقال ذرة، ولا مثقال ذرة، ومدلولها الطلب والسؤال، مدلول ماذا؟ ها الضمير يعود إلى أي شيء؟ دعوة الحق، نعم دعوة، لأن دعوة الحق عرفنا أنها التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، إذا مدلولها أي ما تدل عليه الطلب والسؤال، إذا الطلب والسؤال له لا لغيره، لأنه قال له دعوة الحق، فمدلولها السؤال والطلب، حينئذ السؤال والطلب هو معين الدعاء، فلن يكون إلا لله تعالى. وراد أن يستدل بأن السؤال الذي ينازع فيه عباد القبور داخل في مفهوم قوله دعوة الحق، هذا الذي أراده الشيخ رحمه تعالى، لأن العراقي وغيره ينازعون، ومر معنى أنه يفرق بين النداء والدعاء، ويجعل دعاء السؤال أو السؤال يجعله نداء لا دعاء، والدعاء هو العبادة، إذا النداء ليس بعبادة، فإذا نادى الميت قال يا حسين إلى آخره لا يكون مشركا، لأنه ناداه ولم يدعه من دون الله تعالى، فرق بين النوعين، وعرفنا أن هذا باطل، دعاء السؤال أو دعاء المسألة هو عبادة في ذاته. قال ومدلولها أي دعوة الحق الطلب والسؤال، الطلب والسؤال، إذن الطلب والسؤال له لا لغيره، كأنه قال في الآية له السؤال والطلب دون غيره، حينئذ يختص به سبحانه، وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى. كما دل عليه قوله والذين يدعون من دونه، هذا تمام الآية ليست بآية أخرى، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، من دونه عرفنا أن كل ما جاء من دونه المراد به دون الله تعالى، يعني سواهم، دخل فيه الأصنام وغيرها، والذين يدعون من دونه أي يعبدون الأصنام من دون الله، والدعاء يأتي بمعنى العبادة هنا، لا يستجيبون لهم بشيء، لما قال لا يستجيبون عرفنا أن المراد به بالعبادة هنا السؤال، فسماه دعاء، والدعاء هو العبادة، وقول لا يستجيبون لهم بشيء بمعنى أنهم سألوهم، حينئذ انتفت ماذا؟ انتفت الاستجابة، وإذا كان كذلك دل على أن قوله يدعون أي يعبدون، فدخل فيه السؤال والطلب، إذن لا فرق بين الدعاء والنداء كما زعمه هذا الملحد. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يجيبونه بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر، ولذلك قال بشيء نكر في سياق النفي، لا نافية، يستجيبون أدنى استجابة لهم بشيء، لهم أي للداعين، داعين بشيء، هذه نكر في سياق النفي فتعم أدنى شيء، سواء كان جلب خير أو دفع ضر، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، قيل كباسط كفيه إلى الماء الذي يقبض على الماء، هل يأخذ شيئا؟ يأخذ؟ يحتاج إلى تجربة؟ لا يأخذ بشيء أبدا، الذي يقبض على الماء إذا لن يأخذ بشيء. وقيل كباسط كفيه الذي يدعو الماء من بعيد يريد أن يشرب الماء ليبلغ فاه، يصله لن يصل. كذلك حال من يدعو سوى الله تعالى، لن يصل إلى شيء البتة مما أراده، إلا إذا وصل الماء من البحر أو النهر إلى يد ذلك الذي يدعوه، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سمى الشرك وأطلق على المشركين كافر. إذن هل يطلق على الشرك الكفر؟ نعم، وهذا دليل واضح بين في هذا المقام. وما دعاء الكافرين، سماهم كافرين مع كونهم صرفوا العبادة لغير الله تعالى، إذن المشرك كافر، كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، هذا الصواب في المسألة، وبعضهم فرق بين النوعين. إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين، دعاء الكافرين، وما دعاء الكافرين، دعاء هذا مصدر أضيف إلى الكافرين، ودعا زيد ربه هذا متعد المفعول به حينئذ يكون محذوفا، وما دعاء الكافرين أصنامهم صحيح أو أربابهم، قدر هكذا، هذا هو المشهور. وبعضهم قدره وما دعاء الكافرين ربهم، وهذا فيه إشكال، وإنما يحمل على أعلى الأول، لأن سياق الآية من أوله إلى آخره يدل على ماذا؟ على دعاء غير الله تعالى، والذين يدعون من دونه أي يدعون أصنامهم. إذن وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال، إلا في ضلال، هذا حصر. قال الشارح، قال المصنف عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فأنكر تعالى في هذه الآية على من صرف شيئا من الدعوة أي من الدعاء لغيره، وإنما عبر بالدعوة مناسبة للآية، والدعوة والدعاء بمعنى واحد، على من صرف شيئا من الدعوة لغيره، وأنه يكون بذلك كافرا، وأنه يكون بذلك كافرا. إذن الله عز وجل كفر المشركين، كفرهم أو لا كفرهم، حينئذ هذه الآيات تدل على أن فاعل الشرك بقطع النظر عن نوع الشرك يكون كافرا، لأن الله تعالى قال: الذين يدعون من دونه أي يعبدون من دونه، وذكر شيئا متعلق بالسؤال، ثم قالوا: ما دعاء الكافرين أي فاعلي الشرك، وسماهم ماذا؟ سماهم كافرين، وهذا بين واضح في القرآن من أوله إلى آخره، ما ذكر الله تعالى الشرك مبينا إلا سمى فاعليه مشركين ووصفهم بكونهم كافرين، وحكم عليهم بالخلود في النار، من نازع في هذه فهو مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. قال: وأنه يكون بذلك كافرا، وهو نص في دعاء المسألة، نص، والنص لا يحتمل إلا ظاهره، ما ليس له معنى إلا ظاهرا، وهو نص في دعاء المسألة بدليل قوله: لا يستجيبون لهم بشيء. وقد قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أندعو من دون الله يعني سوى الله تعالى من الأصنام وغيرها، ما لا ينفعنا إن عبدناه ولا يضرنا إن تركناه، صحيح، لا ينفعنا إن عبدناه، لأنه كما مر معنا أمس، ولعل المصنف يأتي به، أن عابد الوثن أو الصنم أو من صرف العبادة لا يصرف العبادة إلا لاعتقاد فيه قاطعا هذا، وقلنا لو قال: لا أنا لا أعتقد، قلنا ماذا؟ كذبت، بل ما فعلت هذا الفعل وصرف العبادة لغير الله تعالى إلا لاعتقاد في هذا الميت، حينئذ يكون عبادة صرفها لغير الله تعالى. قال: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا إن عبدناه، إذا لا يعبده إلا من أجل اعتقاد النفع فيه، ولا يضرنا متى؟ إذا تركناه، ونرد على أعقابنا يعني إلى الشرك المرتدين بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته يعني أضلته الشياطين في الأرض حيران، وهو المتردد في الأمر، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يعني هذا يدعوه إلى الهدى التوحيد، وهذا يدعوه إلى الشرك، إلى قوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. تبين بهذه الآية ونظائرها أن كل مدعو من دون الله لا ينفع داعيه ولا يضره، هذه قاعدة في باب التوحيد هنا، أن كل مدعو سواء كان نبيا أو ملكا حيا أو ميتا مطلقا دون تفصيل، أن كل مدعو من دون الله لا ينفع داعيه، ولو حصل بعض النفع تحمله على ما مر سابقا أنه ماذا في الأمور الحقيرة، وأنه سبب محرم لم يترتب عليه مسببه، وانتفاء المسبب لانتفاء شرعية السبب، فإن حصل شيء فهو فتنة لصاحبه، وامتحانا وابتلاء، إذن لا ينفعه مطلقا دون تفصيل، هذا الأصل. قال لا ينفع داعيه ولا يضره، وأن دعوة من يدعى من دونه تنافي الإسلام. ما وجهه من الآية؟ وأن دعوة من يدعى من دونه تنافي الإسلام، وأمرنا لنسلم رب العالمين. والآية السابقة وما دعاء الكافر، سماه ماذا؟ الكافر، لأن الكفر والإيمان متقابلان نقيضان. إذن وأن دعوة من يدعى من دونه تنافي الإسلام، إذن التوحيد والشرك متنافيان، وأن دعوة من يدعى من دونه تنافي الإسلام أي من أصله، لأن أساسه أساس الإسلام التوحيد والإخلاص، وهذا الشرك ينافي. وهذا محل إجماع بين العلم أن الارتباط والعلاقة بين الإسلام والشرك المنافاة، حينئذ كل واحد منهما نقيض للآخر، والنقيض أخص من الضد. قال وقد وقع في هذه الأمة من هذا الشرك الذي بيّنه الله تعالى، وبيّن ضلال من فعله ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة ومعرفة بالإسلام والإيمان، والناصح لنفسه لا يغتر بما زخرفه المشركون ولبس به الملحدون. فالأمر واضح فيه في القرآن، لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى تزيين مزين لخلافه. قال تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. تدعون بنوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فما أوضحها من آية في بيان أن جل شرك المشركين إنما هو بدعاء من أشركوا مع الله في العبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فالخطاب من الله تعالى في كتابه مطلقا هو حجة على أجل وجوه الحجاج وأسبقها إلى القلوب، وأعظمها ملاءمة للعقول، وأبعدها عن الشكوك والشبه، يعني واضحة في أتم الوضوح، في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأشرفه وأدله على المراد، كقوله تعالى فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع أسبابه وحسم أي قطع مواده كلها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهم. فتأمل كيف أخذت هذه الآية إلى المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسد بها عليهم أحكم سد وأبلغهم. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، هكذا قاعدة، كل عابد يتعلق به بالمعبود لابد وأنه قد اعتقد فيه النفع، لابد من ذلك، ولو نفى لا يقبل منه، حينئذ أشرك في توحيد الربوبية. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو لم يرجو منه منفعة لم يتعلق به قلبه، هذا كلام القيم رحمه تعالى، لو لم يرجو منه منفعة لما توجه إليه، لما صرف إليه شيئا من أنواع العبادة، لكن لما اعتقد فيه حينئذ صارت ماذا؟ صار صرف العبادة إليه، صار فرعا. إذن توجه العابد إلى المعبود سوى الله تعالى إنما هو فرع ماذا؟ فرع الاعتقاد، فيعتقد فيه أولا ثم بعد ذلك يصرف إليه أنواع من العبادة، وإلا فلو لم يرجو منه منفعة لم يتعلق به قلبه. وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عباده، لابد أن يكون مالكا، أو إذا لم يكن مالكا شريكا لمالكها، أو إذا لم يكن لا مالكا ولا شريكا للمالك ظهيرا أو وزيرا معاونا، وزيرا يعني نائبا، أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت، انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده. وهذه كثيرا ما يكررها القيم التيمية وكذلك ما تدعو النجدية. فنفى سبحانه عن آلهتهم ملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. وقد يقول المشرك هي شريكة المالك الحق، فنفى شركتها له، فيقول المشرك قد يكون ظهيرا ووزيرا ومعاونا، فقال وما لهم منهم من ظهير، ظهير بمعنى عوين، فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا تكون الشفاعة إلا في أهل التوحيد. وأما الذي يصرف العبادة لغير تعالى هذا مشرك، لا تنفع فيه الشفاعة. وهو الذي يأذن جل وعلا للشافع، وهو الذي يأذن هو الله عز وجل للشافع، وإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه مطلقا، ولا محمد صلى الله عليه وسلم مطلقا، كما يكون لأحد المخلوقين. فإن المشفوع عنده يعني من أهل الدنيا، مشفوع عنده يحتاج إلى الشافع، يحتاج إلى الشافع. ومر معنا أن الشرك مبناه على التشبيه، تشبيه المخلوق به، تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق به بالخالق، كل منهما واقع. قال فإن المشفوع عنده يعني في أمور الدنيا من أهل الدنيا من الملوك ونحوهم يحتاج إلى الشافع، يحتاج إلى الشافع ومعونته له، فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون، أي المشركون يعترفون أنها أي تلك الآلهة عبيده ومماليكه كما في التلبية، ومحتاجة إليه. اعترفوا أن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله ماذا؟ مفتقرة، محتاجة إلى الله تعالى، وأن الله تعالى مالك لها. فلو كانوا آلهة كما يقولون لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون غيره، فكيف يعبدونهم من دونه؟ ولعله أراد هنا الإشارة إلى قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ففي تفسير هذه الآية قولان، أي إذا لطلبوا يعني الآلهة إلى ذي العرش سبيلا للمغالبة والقهر ليزيلوا ملكهم، وقيل معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا طريقا بالتقرب إليه. لو كانت هذه لو سلم أنها آلهة لكانت هي متقربة إلى الله تعالى. قال قتادة لعرفوا الله بفضله وابتغوا ما يقربهم إليه. لعل ابن القيم أشار إلى هذا المعنى، فلو كانوا آلهة كما يقولون يعني بالفعل لعبدوه، ولو هذه لا تدل على الوقوع، لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون غيره، فكيف يعبدونهم من دونه، من دون الله عز وجل. وقد أفصح سبحانه بهذا بعينه بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كانت هذه الآلهة لو سلم أنها آلهة تقربت إلى الله بطل كونها آلهة، بطل كونها آلهة. قال أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبيدي كما أنتم عبيدي، يرجون رحمتي كما أنتم ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون أنتم عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ ومن ذلك قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلله ما أحلى هذا الكلام وأوجزه وأدله على بطلان الشرك، هذا كلام القيم رحمه الله تعالى. فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئا مع الله طولبوا بأن يروه إياه، أظهروه يعني يروه إياه يعني أظهروه، أين هو، أين هذا الذي خلق ولم يكن الخالق الله عز وجل. وإن اعترفوا بأنها أعجز هذه الآلهة وأضعف وأقل من ذلك من أن تخلق شيئا ولو ذبابا كانت إلهيتها باطلا ومحالا، لأن من خصائص الإله الحق كونه خالقا، فإذا كان خالقا وهو الإيجاد من العدم فهو الإله الحق، فإذا انتفت هذه الصفة عن أي شيء كان دل على أنه ليس بإله، ودل العقل والنقل أن هذه الصفة خاصة بالرب جل وعلا. إذن كل ما سواه لن يخلق ذبابا مطلقا ودون ذلك. قال وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا الآية. فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق، احتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق، وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق، يعني كأنه جعل ماذا صفة الخلق علة والحكم يدور معها وجودا وعدما، فمتى ما ثبت صفة الخلق ثم الإله الحق، ومتى ما انتفى الإله الحق، إذن يدور معها وجودا وعدما، فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق، وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق، وعلى أنه واحد بأنه قهار، والقهر التام يستلزم الوحدة. قهر التام يستلزم الوحدة، يعني قهر كل من سواه لو كان ثم آلهة، ودل ذلك على ماذا؟ على أنه الواحد الأحد. فإن الشركة تنافي تمام القهر، يقال الشركة والشركة والشركة، هي لغات. فإن الشركة تنافي تمام القهر، كيف يكون قاهرا لكل ما سواه ثم هناك من يشاركه؟ صحيح، هذا لا يتصور. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إلى قوله: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فتأمل هذا المثل، كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه، يعني أمر الله تعالى: يا أيها الناس، الذي أمر الناس كلهم باستماعه، فمن لم يسمعه فقد عصى أمره جل وعلا. كيف تضمن هذا المثل إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان، وأصح برهان هو يتعلق بماذا؟ بالخلق، يتعلق به بالخلق. في أوجز عبارة وأحسنها وأجلاها أوضحها: وأسجل على جميع آلهة المشركين، يعني سجل أو أثبت على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد وما دونه، وإنما ذكر الذباب على جهة المثال، على جهة المثال، وليس المراد به أن ما دونه يمكن، لأن النملة أقل من الذباب، صحيح، أقل من الذباب، فليس المراد الذباب يعني ما دونه يمكن أن يخلق، لا، إنما أراد مثالا. وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد، ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه، عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه، إما العابد وإما المعبود، قولا لي لأهل العلم، لأنه قد يوضع بعض الطعوم ونحو ذلك والطيب على الأصنام فيأتي الذباب يأخذها، هل تستطيع هذه الآلهة أن ترد ما أخذ؟ ما تستطيع، إذن عاجزة. قال: فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه؟ فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها؟ لا شك أنه لم يقدر حق قدره، فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد. وهذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ ما سبق فيما يتعلق بإثبات أن الخالق هو الإله الحق. قال ابن القيم: وأبطل الشرك وأثبت التوحيد، متى؟ إذا أثبت صفة الخالقية لله تعالى. حينئذ تسأل هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى: من خالق السماوات والأرض؟ قل: الله عز وجل. قامت عن الحجة، صحيح؟ هل هذه تخلق؟ الجواب: لا، لا يخلق. حينئذ قامت عن الحجة أو لا؟ قامت عن الحجة. فتوحيد الربوبية دليل على إثبات توحيد الألوهية. قال: وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب الألفاظ وأحسنها، لم يستكرهها غموض، يعني لم يدخلها، ولم يشنها تطويل، ولم يعبها تعقيد، ولم تزري بها زيادة ولا تنقيص. تزري، قالوا الوزر محركة الجبل المنيع، وقيل الوزر في كلام العرب الجبل الذي يلجأ إليه، هذا أصله. بل بلغت في الحسن والفصاحة والإيجاز ما لا يتوهم، ما لا يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها، وتحتها من المعنى الجليل القدر العظيم الشرف البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ، انتهى من الصواعق المرسلة. إذن دندن ابن القيم رحمه الله تعالى بين ما يتعلق بالربوبية بإثبات صفة الخلق، بإثبات صفة الخلق، ثم حينئذ الإلهية الحق. وقال رحمه الله تعالى: والشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، أحد النوعي التشبيه، تشبيه للمخلوق بالخالق، يعني أضاف إلى المخلوق ما هو من خصائص الإله الحق الخالق بالخالق تعالى، وتقدس في خصائص إلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف، يعني هذه المثبتة من ملك النفع والضر والعطاء والمنع، هذه مقتضي، والمقتضى تعلق الدعاء ونحوه بالله تعالى، لأنه يعتقد أولا ثم بعد ذلك يتجه بقلبه، يعتقد أن الله تعالى هو النافع الضار فيسأله، لأنه لا يسأل ولا يتوجه القلب إلى ما لا يكون نافعا له، فيعتقد أولا أن الله تعالى بيده الملك والنفع والضر نحو ذلك ثم يسأله، فإذا صرف هذا الاعتقاد لغير الله تعالى توجه كذلك سؤاله. قال: الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الخلق كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات، وكل مخلوق فهو عاجز فقير بالذات، كل مخلوق ولو كان ملكا ولو كان نبيا إلى آخره. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب، تبع عندنا مقتضي ومقتضى، مقتضي ومقتضى، يعني إذا أثبت صفات الكمال حينئذ وجد المقتضي، المقتضى ما هو؟ التعلق والتعبد، ولذلك توحيد الربوبية هذا أسبق من توحيد العبادة، ولذلك هو توحيد الله تعالى بأفعاله هو، ولا شك أن أفعاله سابقة من أفعال العبيد، وتوحيد العبادة هذا إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إذن هذا لاحق قطعا وهذا سابق، ولذلك ما يتعلق بالرب جل وعلا من النوع الأول توحيد الأسماء والصفات الذي هو التوحيد العلمي الاعتقاد الخبري، توحيد الأسماء والصفات الربوبية، هذا مقتضي بكسر الضاد، مقتضى الثاني، إذا انتفى الثاني دل على انتفاء الأول، إذا وجد الأول المقتضي استلزم الثاني، ولذلك إذا قيل التوحيد فقل التوحيد قول وعمل لابد منهما معا، وأما مجرد اعتقاد ولا يترتب عليه عمل هذا لا يقول موحد. قال: وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، يجب عقلا وشرعا وفطرة، يعني الأدلة متنوعة على إفراد الله تعالى بالعبادة، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، أن يكون لغيره، فمن فعل ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، هذا يبين لك حقيقة الشرك لتفهم لماذا الله تعالى فرق بين الذنوب وجعل منزلة الشرك أعظم ما يكون، وتوعد من مات عليه أنه غير قابل للمغفرة لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق. قال: وذلك أقبح التشبيه وأبطله، فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة، هذا معنى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما ما يزعمه هذا العراقي من أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مجمع عليه، يعني مجمع على ماذا؟ على الشرك الأكبر، مجمع على جواز الشرك الأكبر، ولا غرابة أن يدعي الإجماع، فقد جعل ذلك من المستحبات، وقام عليه أكثر من 50 دليلا من الكتاب والسنة، حينئذ أبعد. فالجواب أن نقول: الله أكبر، ما أعظمها من فرية على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السلف وأئمة الدين، فانظر إلى هذه الجرأة العظيمة، جعل ما أجمع عليه الرسل والكتب والسلف والمسلمون من تحريم دعوة غير الله والنهي عنها واتخاذ الشفعاء، جعل ذلك المحرم الذي هو دين أهل الجاهلية مجمعا عليه، يعني على جوازه وفعله، بل يراه من المستحبات، يراه من المستحبات، ويكفر من خالف فيه بذلك، ووضع الشرك موضع التوحيد، انقلبت عند الموازين والحقائق، ووضع الشرك موضع التوحيد والباطل موضع الحق، نعوذ بالله من زيغ القلوب ومسخ العقول، فإن هذا لا يقوله إلا من زاغ قلبه ومسخ عقله، لا يقول الكافر، هذا حكم شرعي، وأما زاغ إلى خيره هذا سبب، يعني لماذا فعل أو قال للزيغ. كيف ينسب الأمة إلى الإجماع على ما نفاه الكتاب والسنة من الشرك الذي هو دين المشركين، وقد أخبر الله عنهم بأنهم، أي المشركين، أخبر عنهم بأنهم اتخذوا الشفعاء في مواضع من كتابه، يعني بين حقيقة الشرك وأنه اتخاذ الشفعاء من دونهم، وأنكر ذلك عليهم غاية الإنكار وسماه شركا وكفر فاعلهم. أنكر بين حقيقة الشرك وسماه شركا وسمى فاعله مشركا وكفره وحكم عليه بالخلود فيه في النار، هذه من أوضح ما يكون فيه في القرآن. قال وأنكر ذلك عليهم غاية الإنكار، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء وسطاؤنا، واسطة بيننا وبين الله تعالى، صرفوا إليهم أنواع من العبادة مثل ما يفعل عباد القبور اليوم، الشرك هو الشرك بعينه. الآية وقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي أصناما، ما نعبدهم، أي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، إلا ليقربون. إذن هل اعتقدوا فيهم الخلق والإيجاد؟ الجواب لا. هل اعتقدوا فيهم النفع والضر؟ الأصل لا، هذا الأصل لا. قال الآية وقد حذر الله الأمة عن هذا الشرك وبلغهم نبيهم ما أنزل عليه في ذلك الشرك وحذرهم منه غاية التحذير في حق كل أحد كائن من كان، وهو يناقض الدين الذي اختاره لنفسه، وهو إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله في كتابه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إليه وأخبرهم أنه هو دينه وجاهدهم عليه وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وسلف الأمة وأئمتها، هذا الأسلوب المستعمل، ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة، فإنهم أجمعوا على ما أنزله الله تعالى في كتابه واختاره لنفسه وبعث به نبيه، قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، هذا حصر، لله الدين الخالص، الدين الخالص لله، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، ونهى فيما أنزل في كتابه عن اتخاذ الشفعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وحيه، وقد نهاه عن دعوة غيره في مواضع كثيرة من القرآن، ونهى عما نهى الله عنه، فهو يدعو الأمة إلى تركه، يعني ترك الشرك، ويدعو إلى ما شرعه الله لأنبيائه ورسله من الإخلاص، وأخبر أنه لا ينتفع إلا من تخلى عن الشفعاء رأسا، لا ينتفع بهذا التوحيد إلا من تخلى عن الشرك رأسا، يعني لم يتلبس بشيء من الشرك مطلقا. قال فالإجماع إنما هو على ما يحبه الله ورسوله أو توحيده جل وعلا، ويأمر به من دينه، والنهي عما نهى عنه من دين المشركين من أهل الجاهلية ومن قبلهم من مشرك العرب، كما ورد عن مشرك قوم نوح أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. وقد أبلغ تعالى في كتابه في البيان بقوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجعل حينئذ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من المستحبات، إلى قوله إلا بلاغا من الله ورسالاته، وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الآية، وقال تعالى يعني لغيري من باب أولى وأحرى، وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فيقال لمدعي الإجماع صحح لنا القول بجوازه أو واحد من سلف الأمة وأئمتها، ومن المحال أن يجد ذلك، محال، لأن مخالف للقطع من دلالة الكتاب والسنة، فثبت ذلك بدلالة الكتاب والسنة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة ولا نزاع في ذلك. قال ومن المحال أن يجد ذلك، والقرآن ينادي بالنهي عنه وتكفير من فعله، تكفير من فعله تبه، وظلمه وضلاله، فسبحان الله كيف ينسب هذا العراقي وأمثاله من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المشركين هذه شرح